السلام. انا الموت اللي وراك وياك تلفت كتابة سكران بها الشيطان قبل ما يكفج ضحكت قادة بطل العالم. سمع موسيقى خاص عرض باش تحلك بواب تجنة شفاري مع الموري بنات فاغ تتسيف تحت سما شمسي عريانة وخارجة تكيف ركبت فوم جدا البيت وسماني فنان عايش في قاع نفسي بقيت حمخنوق برافك عند الزمان وسط كرش كوكب حمر كبر في جنيك سبيطار الولادة فتحت على الصداقة من جنبك شلي قبال تسام السديش فراس القصيدة فات الحال وقع حياتي شراش مكانة جديدة مسافر الفرحة بزورك في نار عين امي في البدر تسنيت القناع نعس كنت الحقيقة حلمي رصاص لي رعمات نجر شوف صبيب ابي فهمت الهرام في روضة وسط الورقة السابع من كشابي فوق ميت سطح مآمر الماضي في شخ في صور قبال شبيتي باسم حديتي بزق فرخ خلاوي دريشات قلم زلق الرات زادش بغيت نقول خلاوي دعيشة يمتى مستقبالي ولد درم مع الزر هنتبع حيمية لسيئاش من يقرب الميزان الخر قلبي لوحة ضريفة حياتي كتهجا قناش وجي برضو مغطي راعي بفاطور بشا مع انك زوجها بالليل حياتي كارصاق وقلبي اللي بغيت اشرقات الفراميل فطيمة كرهت البناش فجأة باط خلقاني كتكفش على تولود حيوانات غابت الفشل الدين القاني محكمة الفن القاضي حكم عليا نشوف طبيب نفساني مخيط في داري جناح الحمام العربي فاق من الاخر اخطف دنيا وعلق لي وسام في ثقافتي الحب مرادي في الحقد المنافسة غرقاش مني يناير ولد ولي العهد بجواني كاندور في درب الراب حبسادني البول اخريتها تحت سيارة الجمهور باقي ما جبت جوج من الحاجة للسجادة لحت الماضي من قوش في سبورة جرحت الأستاذة دماغي في ميكا لحسف الكبير بلا كاف نطالع الملاك على كتاب نقص من الكتاب حليوة داركا كفو قراب كوفي راس مليك حجر بابا في سميت الباطوفة خروقك بكيتي حدا امك حيت كان شدة تومة صغري بكيش حاج بغيت نقرا وضحك ولاد الحومة كبرنا فخ اللوكس حصلني معلم فرقة الامتحان راس الخطيب وسط خبز ذكريات طالبة ترميم عينش ملاك راكب فوق عصفور جم حديقة في الجحيم طالب قز قزاح في قيسي انا خرية كتنفس وسط قشيرة مخبية في طبور مشي واخا صبرت من الاول لحد ضحكوا على سميتي ردين كلمت حليوة حسن الفد دروكس قلمة في شعرين بتليك زب كاعي حلمي ما قدش نقص درجة درتليه طراك بدراعي فقام تشيق خدمت عساس بلادي قحبة شيط نسكر ماس ساعداني الناس مقابل الالهام في محرابي ما عديش رفاق حيت في سوق النية ما فكرونيش نتقدى صاحبي رجعت نعز رزقي نزاري ماش من ديون تنفس كعزت ميريكان في التمانينات لحقت فاق الصبر السسلم قنديش اجاج عدي في المنام امرني الساعة فاقش نسحلم معودة لحياة مرة بمداد مالح مضارع كنت نخسس كنت منا الدوق البارح اخر قطرة اللي جاي زالك في نمرة ذكرياتي جرت اقطفت رزقها جمرة بجمرة كون غمسينا تعرفني قاني الجيم كلب عدى النون حيت جنك يبغيني وخا قراني كاتب ابيات مقدار ورقة مشرقة مخيطة بخمس غرزات حياتي ورا حروفة مدرقة اللي في عنواني قاص العرش في زمان تراوش المخلوق فاشل هنا ماشي الوقت اللي مهاوش عودي مشلل كاريش وبيت سكرانة زرق نطار قسم التشالجة بجناح دبانة مقصر انا وخيانة شطرنج في باب الدار لب روحي لوحة مكشوف فيها ضعيف شادة بزمار بيس الموت في شلاقة ما كل نهار خلاوي تجني ما فتحنيش مزيان سافية طفار جنب نمرك حطيت الراحة لقيت راسي بسكين في عنقي قبلت فين تشهد ام تفاحة باقي بالزنرة والطفولة في الشكارة كنشوف ذنوبي قري عليا الفاتحة في مخبارة صلفش عقلي باش يكري بيش في دار العجازة عرقي في عيش لقطة من شريط ما شافش تلفازة في حفرتي نقشو حليوة بفنجر كربك حل ضرب شلابك يغسل فياب ما مخنزر في لحظة حيت بصرخت عصافير لقيتي دبا في خدي قصد ودني وقال ربي كبير ببابا في الليل مشاين عاس حدام ما يسمعت صداع وانا ملتق باطليت ناري ناري ما نعودش ليكم شنو شفت باك ان كي وانا رجع البيت او تبان حطيت في طريقي جلوف بنان عدي مشان جابت لي كلب سميتو الشحشمان نسيت باب قلبي مسدود كتسايك طوبيس اللي خرج في الختامة فاش كان دايره مع مسعود جلك تلجي هالحمار. كيلو طيم سردو دار ما بناش منانا فين بورنو وسكوزينش ماكدو فلو قلب السروال كتابق زبجو لقيت الداد في المغرب كبوس زبجي امي الحنونة خودي ساروج بابي منين جاهي دارو بناسي في يوتيوب وقبري في كتابي.